أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما ضابط خوارم المروءة؟ خوارم المروءة إذا فعل شيئا ينتقد عليه ولا يستحي ويخالف ما عليه سمت المسلمين في البلد، هذا يخل بالمروءة. نعم، فعل ما يشينه، إذا فعل شيئا يشينه في البلد هذا يخرم المروءة. نعم.